Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Fe hakkun lillahi aleyna en nehmedehu ve en neşkurahu fe inne şükre muslimun biyyadeti ni'ami ve nemaiha. Allah-u Teala ve itteezzene rabbukum le en şekertum le azidennekum. Ve kezalike fe inne şükre bihi tut'al nikam vel belaya. Kala Allah-u Teala ma yef'alullahu bi'adabikum en şekertum ve amentum. كذا حق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وبعد نستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة التي أوردها الإخوة والأخوات حفظهم الله وحفظهن. الأخ السائل يقول كيف نصحح حديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف وفق قواعد المحدثين. والحديث أخرجه البخاري من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده وأبي هذا ضعيف. وأجيب عن هذا بأن أبي تابعه أخوه عبد المهيمن. أقول بالله تعالى التوفيق إن هذا الحديث من الحديث التي انتقدها العلماء على الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسبب أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، هو ضعيف شديد الضعف، وأخوه عبد المهيمن كذلك ضعيف شديد الضعف. فهذا من الأحاديث التي أخذت على صحيح البخاري، وهي حديث قليلة لا تكاد تتجاوز 2%، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إن الحديث أيضا لا تأثير له في الأحكام، فإنما غاية ما فيه أن الفرس سمي، وتسمية الدواب واردة. وقد قال كان للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة يقال لها العضباء، ناقة يقال لها العضباء، والله أعلم. يقول لو حد أنت متأكد أنه يكرهك ويتمنى لك الشر دائما، وكل ما تحسن له يسيء لك، ودائما يسيء الظن بك، ودائما يعبس في وجهك لدرجة أن نفسيتك تتعب من عبوسه وتكشيره لك، هل يجوز مقاطعته؟ أعطيه حق الإسلام فحسب. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن مرض عده، إن ما تتبع جنازته، إن لقيته فسلم عليه، ولست بملزم بتوسيع دائرة الاتصالات بالناس. هل صحيح أن أبا أيوب الأنصاري كان يتمسح بقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم لهذا أصلا. قل إنه يحب علم الحديث، وهو حاليا في مرحلة الطلب وفي سنة أولى كلية الشريعة. هل لي من نصائح من أجل الزيادة في علم الحديث؟ التدريب العملي مطلب، فلا تتوغل كثيرا في الدراسة النظرية، فإن الدراسة النظرية قد تصدك كثيرا عن فهم المراد. ولكن ابحث في الكتب وراجع أقوال علماء العلل في المسائل، والله أعلم. هل يجوز شراء أرض الإصلاح وإن لم يكن يعرف صاحب الأرض الحقيقي؟ أرض الإصلاح على قسمين: أراضي أممتها الدولة توزعتها على الناس، وأراضي استصلحت. إذا كنت لا تعرف فالدولة أعطتك هذا فاستمتع بها إلى أن يأتي شيء يناقض ذلك. هل يجوز نقل كفارة اليمين من بلد إلى بلد؟ لا مانع من ذلك يا عبد الباسط، فليست هناك نصوص ملزمة بأن كفارة اليمين تخرج في بلدي. رجل قال لزوجته أنت خلصتي بقصد التهديد، هل هذا طلاق؟ ليس هذا بطلاق يا إسماعيل ابن ربيع، لأنه لم يتلفظ ولم ينوي. زكاة الحلي أختار رأي العلماء القائلين بأن الحلي يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وليست هناك نصوص ثابتة تسقط الزكاة عن الحلي، بل النصوص العامة والخاصة تؤيد ذلك. في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولو ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآيات. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأتين رأى في أيديهما سوارين من ذهب أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. هل يجوز اختيار المرأة قاضية إذا كانت تقضي في الأمور المتعلقة بالنساء كمسائل الحيض كمسائل المسائل الخاصة بالنساء؟ فلا بأس أن تكون هناك امرأة تعمل فيما يتعلق بالنساء وكتمان الحمل من عدمه والحيض من عدمه والبكارة من عدمها ونحو ذلك. أما القضاء العام فلم يرد أن الصحابة ولوا امرأة قاضية. في السجود السهو في حال الزيادة بعد السلام وفي حال النقص قبل السلام هل هذا يشترط؟ الأمر في ذلك واسع. نعم، قال بذلك بعض العلماء المعاصرين، قالوا إن كان الشك بالنقصان سجدنا قبل التسليم لجبر النقص، وإذا كان الشك بالزيادة سلمنا وسجدنا بعد التسليم حتى لا تكن ثم زيادة إلى زيادة، إلا أن هذا وإن كان مقبولا من ناحية النظر الصحيح لكنه ليس بمقبول من ناحية الاستدلالات. الاستدلالات عامة. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل وبعد السلام سواء بزيادة أو بنقصان. أرباع البنوك حرام أم حلال؟ حرام غفر الله لك. يقول صحة أن المحسود يغتسل بماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. يقول ما حكم شقة بالتقسيط على الأرض دون أن تبنى الأرض؟ هذا داخل في بيع ما ليس عندك، والنبي لا عن بيع ما ليس عنده. فشراء الأراضي على المخططات، شراء الشقق على المخططات دون أن تنفذ الشقق، هذا مما أخطر أنه لا يجوز لقول الرسول لا تبع ما ليس عندك. يقول هل يجوز عمل كافيه بدون شيء بدون شيشة إذا كان للأكل والشرب فقط؟ جائز، وأنصح الكرماء بعدم ذلك للاختلاط الذي يحدث، ولن تستطيع أن تمنع الاختلاط، وإن ثبت وقتا الله أعلم هل تستطيع المواصلة أم لا. ما حكم صدق الله العظيم؟ نقر بأن الله صدق في كل وقت وكل حين، ولكن السؤال يصاغ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل قراءة بقول صدق الله العظيم؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمته، والله أعلم. المرابحة في المصارف الإسلامية، المصارف كلها شأنها واحد عفى الله عنا وعنك. نصاب زكاة الذهب، نصاب زكاة الذهب من عيار 85 جراما، من عيار 24 85 جراما، ومن عيار 21 97.2 جرام. ما العمل في معمل يحضر لحم الخنزير؟ لا تعمل في عمل يهيئ لحوم الخنزير للطهي أو للأكل أو لأي صورة من صور الاستفادة. بيع ذكر النخل، ذكار النخل، إذا كنت تقول النخل لا بأس بذلك، لكن إذا كنت تقصد شيئا آخر أوضح. صحة حديث من استغفر الله العظيم 7 غفر له ولو فر من الزحف؟ لا يصح. ما حكم الرجوع في اليمين المعلق؟ كفر كفارة يمين وهو أحوط لك. يسأل عن بنك فيصل، شأنه شأن سائر البنوك. كيفية قصر الصلاة؟ الظهر تصلى ركعتين، العصر تصلى ركعتين، العشاء تصلى ركعتين. ما حكم نشر المنشورات تحث على الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس لذلك ما لم تكن في مكان تمتهن فيه. ما حكم من يعمل في بنك وليس له مورد آخر يجتهد في البحث عن مورد آخر؟ لأن النبي قال لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. يقول بيع لقاح النخل لا بأس ولا أعلم من ذلك مانعا ثابتا. حكم التسمية عند الوضوء لا بأس بها مستحبة، أما الوجوب فلا. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. وصية للمتوفى، وصية الميت يعمل بها أم لا؟ ينظر إلى نوع الوصية وكنهها ولمن أوصى، فلا وصية الوارث، وإن كان أوصى بأكثر من الثلث فلا ينظر إلا الثلث. يقول هل في الجلوس في المسجد بعد الصلاة لانتظار الصلاة ذكر معين؟ لا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. يقول وضع مساحيق التجميل للمنتقبة أمام والد زوجها وأخوات زوجها البنات، وحكم لبس البيجامات أمامهم؟ لا بأس بذلك ما لم تكن هناك فتنة ملحوظة، والله أعلم. ما نصاب شخص مع الملتزمين طارة مع حكم محادثة المرأة الأجنبية في مواقع التواصل؟ للضرورة وعلى قدر الحاجة بلا استرسال. هل يقال بكراءة البسملة عند الوضوء لغير المتوضئ؟ لا يقال بذلك، وهذا خلاف عن الزعم، هذا خلاف مع عليه الجمهور. هل السجائر تنقض الوضوء؟ السجائر لا تنقض الوضوء. ما حكم الفيزا؟ إذا كنت ستسدد في وقت السماح لا بأس، إذا كانت هناك فوائد ربوية ستقع عليك لا يجوز. يسأل سائل صلاة ما الرأي في سيرة ابن هشام؟ سيرة ابن هشام كتاب طيب، وأنصحك باقتناء النسخة المحققة من هذا الكتاب لأن الأحاديث الضعيفة فيه كثيرة. ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية؟ كبيرة من الكبائر، إذا كنت ستحبس عند الضرورة فالضرورة لا أحكامها. ما حكم أخذ دواء لعدم نزول دم الحيض في رمضان؟ جوز هذا فريق من العلماء ما لم تكن هذه الأدوية مضرة صحة، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. ويسأل الأطباء المختصون في هذا الصدد في نوعية في الضرر، هل يلحق ضرر أم لا؟ شخص مع الملتزمين طارة ومع الوصاة طارة، وهكذا مع الجميع. قال ورد في الأثر لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. الموعد يوم الأحد كما هو كتابيا، موضوع التفسير كتابي، اختبار كتابي. إذا أنا بشك أني جنب هل أغتسل؟ إذا رأيت المنية أثر المنية على الثياب اغتسل، وإلا فلا تدع للشيطان عليك سبيلا. تغيير الأماكن بين الصلوات فيها حديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإمام أن يتطوع بعد الجمعة في مكانه الذي صلى فيه حتى يتحول أو يتكلم، وبهذا قال بعض العلماء وهذا استحباب ليس إيجاب. هل روى الإمام البخاري أحاديث عن الروافض أو المعتزلة؟ إذا كنت تقصد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالروافض لم يرد في ذكرهم أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد حديث ثابت صحيح إلا في شأن القدرية. يقول السائل: أما إذا كان يقصد في رجال الإسناد فأيضا الروافض لا، لكن أخرج البخاري لأقوام فيهم بعض البدع أحيانا، ولكن من العلماء من يقول إن ذلك إنما أخرج لهم في الشواهد. في المسألة تفصيل أوسع: ما حكم العادة السرية وكيفية التخلص منها؟ قد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى تحريمها مستدلا بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما عن علاجها فعلاجها التعفف، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أو الزواج قبل ذلك، أو الصيام لمن عجز عن الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما هل نكتفي بالصلاة على رسول الله بدل الدعاء؟ لا، صل على رسول الله وادعو الله أيضا. هل كراهة ذكر الله المحدث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هي عامة، لكن ثبت أن النبي ذكر الله على غير طهارة في عدة مواطن أيضا. ما حكم ضرب الطلاب إذا لم يذاكروا ويحفظوا دروسهم؟ ليس من حقك هذا، ليس من حق أن تضرب الطلاب إذا لم يحفظوا الدروس، خاصة هذه الطريقة البشعة التي تحدث، يرفع المدرس الصوت في كل شدة ويضغط الطلبة كأنه يجلد شربة الخمر. شربة الخمر لا يجلد بهذه الطريقة التي يستعملها بعض المدرسين وبعض المدرسات الآن. فحتى الجلد الشرعي، الجلد لمن شرب الخمر، اليد لا ترتفع، لا تجلس هكذا تضرب تقتل الرجل، إنما هكذا ضربات. إنما أما المدرس الظالم الغشوم أو المدرسة الظالمة التي تمسك العصا وماسورة الكهرباء الحمراء بكل قوتها تضرب الطلبة، فهذا ظلم شديد ولا يجوز هذا، بل يقتص منها إذا فعلت مثل هذا بهذه الطريقة البشعة الوحشية. هل يجوز تشغيل النت في البيت وفي أشخاص يتفرجوا على المسلسلات وسماع الأغاني؟ هل علي وزر؟ إذا كان الغالب منه الشر، فاتقه. وكما علم أن المفاسد إذا عظمت ذهبت بما معها من المصالح، المصالح إذا عظمت قدمت واتقيت المفاسد. ما حكم غياب خطيب الجمعة وفات صلاة الجمعة؟ أي مصلي يخطب يتشهد، يشهد الشهادتين، وحتى لو قرأ قل والله أحد ونزل وصلى بالناس صحة الجمعة. السبيل القويم ليكون طالب العلم من المحدثين، يعني كما تسأل يا عبد الله ابن منظوري كيف السبيل ليكون الشخص من الأطباء؟ العلم بالتعلم كما لا يخفى. يقول: لماذا سمي النقاب نقاب؟ لأن في نقب فتحة، إذا صابت قطيرات صغيرة جدا من البول الثياب هل تكون الثياب نجسة؟ فيها جزء نجس يغسل. هل الفاتحة ركن في صلاة الجنازة؟ ليست الفاتحة بركن في صلاة الجنازة، بل من العلماء من يرى أن صلاة الجنازة ثلاث تكبيرات فقط، وهذا ورد عن عبادة بن الصامت، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القول بأن تكبيرات الجنازة ثلاث تكبيرات فحسب. وقد جرى ابن عباس ذات يوم بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، فقيل له في ذلك، قال: لتعلموا أنها سنة. القول الفصل في تفسير: وظنوا أنهم قد كذبوا على بابه، كما قال ابن مسعود هو الذي تكره، وقال ابن عباس سبحان الله كانوا بشرا. ما حكم الذي يسافر يومين مسافة أكثر من 100 كيلو؟ هل يقصر؟ نعم له أن يقصر وأن يجمع. حكم بيع المرابحة، وضح الصورة التي تعنيها يا أبا زهرة. قال شخص للآخر لزوجتها قال لا أنت خلصتي، لا بد فيها من النظر إلى نيته، كيفية تحصيل التقوى والخوف من الله، اسأل الله ذلك أولا. ما حكم تدريب الطالب الذي في الجامعة شهرا في بنك علما بأنه لن يأخذ راتبا منهم؟ الغرض من التدريب الخبرة فقط، لا يضطر يبحث عن مكان آخر للتدرب أحوط. هل مفرزات المهبل يبطلون الصلاة؟ رطوبة فرج المرأة عند عدد من العلماء لا تبطل الوضوء، ومن ثم لا تبطل الصلاة، وهي ليست ببول ولا مني ولا مدي، إنما على ما قاله بعض المختصين إنها رشح، لكن أقوال الفقهين الأولين على قسمين اختاروا منهم القول بأنها لا تبطل الوضوء لعدم وجود دليل على أنها تبطل الوضوء. أما القول بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء فليس هذا بحديث، إنما أمر أغلبي. تحية المسجد قبل المغرب، إذا كانت قبل المغرب بيسير فحينئذ لا تفعلها، لأن هذا أشد أوقات الكراهية، أشدها قبيل المغرب، وكان ابن عمر ينهى عن التحري والنبي نهى عن التحري. صلاة الضحى بين الإثبات والنفي، صلاة الضحى جاءت الأحاديث بإثباتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وقال ربنا في الحديث القدسي ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وأيضا قال أبو هريرة وأبو الدرداء كل يقول في حديث مستقل أوصاني خليلي بثلاث: بركعات الضحى وصلاة الوتر وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام 3 أيام من كل شهر. كيف أصبر مع زوج جاف عاطفيا؟ تصبري، الصبر بالتصبر، واسأل الله أن يصبرك، وعلميه، حركيه بعض الشيء كي يكون نبيا في المعاملة. فأنت لك دور في تحريك الزوج البليد. هل يجوز أذهب لمحل صيرفة وأحول لزملائي وأخذ عمولتي؟ إذا حولت لناس خذ الذي حولته. أريد أن أستفسر عن قول عائشة 4 بعد العشاء يعدلنا بمثلهن من ليلة القدر، لا يصح ثم لا يصح. حكم فتح يد لعلاج الحيوانات الأليفة والكلاب والقطط لا بأس، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. آثار الصحابة بالنفي، ما فهمت السؤال. متى ينتهي وقت الضحى؟ قبيل الظهر بنحو من 10 دقائق. كيف الحديث ولمن خاف، كيف تفسير الآية لمن خاف مقام ربه جنتان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. يوسف بن أحمد بارك الله فيك. أريد أن أجهز بيتي على نظام المرابحة، لا تفعل ولا ترابي، أحفظك الله. هل يجوز لبس ملابس عليها كرتون ميكي ماوس وتوتي؟ الأمر أن هذا لا أستطيع أن أخطع فيه بالتحريم، وإن كان إبعاده أولى. حكم الصيد بالنبلة، الصيد بالنبلة يكره، الصيد بالنبلة بل يمنع، لأنها تفقع العين وتكسر السن، قد لا تقتل ثم إنك إذا اصطدت بالنبل عصفورا على الشجرة فنبل العصفور من جراء الضربة لا تدري هل مات من أجل السقوط أو مات من أجل الضربة. فإذا كان مات من أجل السقوط فسيكون وقيدا بالذال، وقد قال تعالى في المحرمات والموقوذة حكم اشتراء الأجهزة الطبية الأجهزة وإشياء على حسب حاجة المشتري وبيعها بالتقسيط له. لا بد من أمور ثلاثة: تتملك السلعة، تنقلها إلى رحلك، تخير المشتري إذا كانت السلعة مما ينقل. هناك سنة في الجلوس للطعام، ليس هناك نص معين بالإلزام بجلسة معينة، إلا أنه قد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. رجل كتب لزوجته أن تطلق على الواتس أب، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق بذلك. هل تجوز القراءة من المصاحف الملونة؟ نعم تجوز، وإن كان الأولى عدم تزيين المصاحف تزيينا يذهب الوقار ويذهب التدبر. ما حكم الزكاة على الذهب وزوجي في السجن وليس عندي دخل ثابت؟ تكون في الذمة إذا بلغ الذهب النصاب، إذا استطعت أن تبيع جزءا منه لا بأس، عجزت يكون في الذمة. شخص كان مؤيدا لبشار بن أسد، هل له توبة؟ له توبة، باب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب. هل تجوز الزكاة لأم الزوجة إذا كانت من أهل الاحتياج؟ إمام تذكر في الركعة الثانية من صلاة المغرب أنه غير متوضئ وأكمل الصلاة لشعوره بالإحراج، ما حكم صلاة المأمومين؟ أولا هو يأثم لكن قد يغفر له بسبب إحراجه، أما صلاتهم فصحيحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. هل ثبت عن عائشة رضي الله عنها: لأخيفن أبا هريرة؟ لا أعلم. ما حكم كشف الطبيب على المرأة الحامل بالأشعة؟ إذا كان الكشف يضر فلا ضرر ولا ضرار. ما حكم الذهاب للعمرة بفلوس سلف؟ جائز، والأولى ألا تقترض من أجل العمرة. هل يجوز للفتاة غير متزوجة الذهاب للمسجد؟ نعم يجوز لها ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. تعلم التجويد والقراءة على التلفاز لأن هذا هو المتاح، لا بأس، اتقوا الله ما استطعتم. هل يكون في بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ البدعة التي في الكلام في البدعة تفصيل لا بد منه، الكلام في البدعة تفصيل لا بد منه. إذا كانت ثم سنة أميتت فأحياها شخص، هي لغة تسمى بدعة، يعني شيء ابتدع كان ميتا فأحيا ثم تجوزا بدعة، كما قال عمر: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. أما البدعة التي اختلاق عبادة ليس لها مثال سابق فهذا المذموم وأضلالة. يحيى رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، معروف عنه أنه عصبي ويخرف أحيانا، هل يقع طلاقه؟ إذا كان أثناء الطلاق فقد التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه، أما إن كان في عقله ورشده فالطلاق واقع. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة بمفردها بالطائرة لزيارة أمها؟ إذا كان للضرورة وتم شخص يوصلها وشخص يستقبلها وفي الطائرة رفقة أمينة بلا شك فيجوز للاضطرار. ما حكم الذي يصوم ولا يصلي في رمضان، صيامه في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات؟ حكم الاستعانة بالكفار في الحرب، هذه قضية لها حكم استعانة المسلم بالكافر في الحرب. ومن إذا أعيد السؤال أجبت عليه. هل يجوز لسنية أن تتزوج من شيعي؟ أكره ذلك كراهية شديدة جدا. أما إذا كان الشيعي وصل بتشيعه إلى تألي علي أو سؤال الحسن والحسين كشف الضر فلا يجوز لها أن تتزوجه. أما إن كان مثلا غاية أمره أنه يفضل عليا على عثمان أو بعض الأشياء الخفيفة فحينئذ لا بأس. أما إن كان متورطا في دعاء غير الله سبحانه ويسب أبا بكر ويسب عمر فلا أنصح المسلمة أبدا بتزوج هذا الفاسق الأثيم. ما حكم اصطحاب الطفل إلى المسجد؟ لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامة ابنة ابنته فكلما سجد وضعها وكلما قام رفعها. وقال عليه الصلاة والسلام إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة يد أمي عليه. ما حكم شراء ملابس من النت والبيع لا يملك السلعة ولكن يعرض الصور أولا؟ أقول الجهالة ما زالت موجودة ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما ومتملكا لبائع. قال الرسول لا تبع ما ليس عندك. ولأن النبي نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. قل زوجة مسافرة لا يجوز لي أخذ العيش والتموين وأنا معايا 4 أطفال. التزوير لا أقره أبدا. التزوير لا يقر. بكم تقدر دية المقتول بالخطأ بسبب وصف جرعة دواء زائدة من الطبيب المعالج؟ لابد من لجنة طبية تقدر ذلك. وإذا تيقن أن هناك قتل خطأ فدية قتل الخطأ عند أهل الإبل ما من الإبل لكن عند أهل المال الفضة والذهب والعملات قرر الأزهر بنحو من 36 جراما من الفضة. أرجو نصح الإخوة بالتأدب مع المشايخ، تأدب مع الخلق كلهم. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء في الميزان أثقل عند الله من الخلق الحسن. وقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فلم يسب الناس ينادي على نفسه بأنه فاسق. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هل تفهم الحيوانات؟ لا فهم بقدر معين كما لا يخفى. القطة إذا سرقت سمكة خطفتها وجرت، أما إذا رميت لها سمكة أكلتها أمامك. هل يجوز ما حكم فك المال بمعنى أعطيه 100 جنيه سليمة ويعطيه لي 80 جنيه فكة؟ لا يجوز. إذا قال لي يكون لك 20 جنيه فيما بعد لا بس إنها ليست بيعا في الحقيقة إنما هذه فك كربة. هل ورد أن الله يقرأ القرآن بصوته في الجنة؟ لا يثبت بذلك أثر تالف الذي ورد في هذا الصدد. مضاد حيوي مؤقت منعني من أداء سنن الراتب التي أحافظ عليها. لك أجرك عند الله إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما وله شواهد تقويه. ما حكم الأكل في الأوبن بوفيه؟ لا بأس بذلك. ما حكم رسم صور الأشخاص لغير حاجة؟ لا يجوز. ما حكم فيزا المشتريات غير المغطاة؟ إذا كنت ستدفع ما أخذت بفائدة ربوية لا يجوز. إذا كنت ستدفع إذا كنت تدفع بفائدة ربوية لا يجوز. قل ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟ هذا ليس من أعياد المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون وسأل قالوا هذا يوم عيد للمسلمين لليهود يا رسول الله؟ قال إن الله أبدلنا خيرا منه الفطر والأضحى. فأنصح المسلمين أن يتركوا النصارى في عيدهم. أما نحن كمسلمين فلنا أعيادنا. هل يجوز قتل الفأر بالماء المغلي؟ لا يجوز. لأن النبي نهى أن يعذب بالنار وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا قتلتم فاحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة، وليعد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ما حكم بيع مساحيق التجميل؟ لا بأس بذلك يا وليد، وقد كانت العطور تباع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عدد الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله لم يحصيها العدد، لم يقدر أن يرجع إلى بيته فهل يصلي سنة الرواتب في بيت صاحبه أم المسجد. واحد، هل الحجاب بتغطية الوجه؟ هذه صورة من صور التحجب. يقول نصلي وقفنا عن يسار الإمام، إدخال الباء على الفعل المضارع فعل المصريين ليس له كبير دليل في اللغة، بناكل بنشرب بننام بنتكلم، هذا الباء لا، اقرأ القرآن ليس فيه إدخال حرف باء على فعل مضارع ولا في السنة كذلك. المهم السؤال جاب عني، لقد هممت حديث، أريد أن لي بس أشوف الأسئلة. كيف يعرف المسرف على نفسه أنه قبلت توبته ويرجو رحمة الله سبحانه؟ وإذا استقام فالاستقامة إن شاء الله علامة على قبول التوبة. ما حكم من قال علي الطلاق لا أعلم وهو يعلم ولكن كان في حالة غضب؟ إن كان متعمدا الكذب فقد قال فريق من العلماء إنه طلاق ناجز، يعني إن قال مثلا إن قال تكون زوجته طالق إن كان أكل بالأمس وهو كاذب وقد أكل بالأمس هل يقع الطلاق؟ هذا ليس معلق مستقبلي إنما معلق على شيء مضى، فهو في منزلة الناجز إذا كان متعمدا قاصدا فالطلاق واقع. هل يعتبر الأكل في الأم البوفيه كحكم بيع الغرر؟ لا، لأن المسائل متفاوتة. ولماذا قلت الأم البوفيه فقط؟ فممكن تدخل مطعم تأكل فول وطعمية، تأتيك بخمس طعميات تأكل اثنين وتترك ثلاثة، فلا يقال حينئذ أنه عموما مع الفارق، طبعا لا الفارق واضح، لكن عموما الأكل من الأم البوفيه حلال وإن أكلت قليلا أو كثيرا إن هناك تسامح والمبلغ النهائي حدد. ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ هي ما حكم البيع بالتقسيط بزيادة ربح كل فترة؟ البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في الثمن، لكن تربط الثمن في البداية تحدد الثمن، فإن قال شخص لآخر نقدا بألف إلى أجل بألف ومئتين هذه خيارات ما استقر بيعه، لكن إذا استقر ثبت على البيع. ما حكم الصلاة خلف المأموم؟ هل نزول دم في غير وقت الحيض بسبب الوسيلة الأسئلة ما سريعة المرور علي أنا مستطيع أجمع. هل وردت أثار عن الصحابة في نفي صلاة الضحى؟ ورد شيء عن بعضهم في ذلك، لكن العبرة بقول رسول الله وفعله. هل تجوز الصلاة في السيارة إن كان وقت الصلاة قد يخرج ولا سبيل الوصول في الصلاة إلى المسجد، كان يكون الطريق زحمة؟ إذا كان وقت الصلاة سيخرج لا بأس. يا شيخ لو الحرم عليه طلاق، يقول إنه سباك يحب تشغيل القرآن في الحمام، شغله برا في الصالة الله يغفر لك ولا تتنطع، هذا التنطع. حكم تحديد الجنين إذا كان إيمانك قوي وإنما تأخذ ذلك من باب الأخذ بالأسباب فلا بأس. ما حكم الصلاة خلف المأموم؟ لا مانع منها. حكم عمل المرأة في الأزهر لتعليم القرآن مع العلم أنها تحتاج إلى مال ولكن تقصر في حق تربية الأبناء؟ أصل العمل حلال وتقدر مصلحتها. هل يجوز سجود السهو بعد نهاية الصلاة؟ يجوز، لكن إذا كنت سهوت أجيب على هذه الأسئلة. هل يجوز أن أقدم على حملات الحج المجانية الموجودة داخل السعودية الحج مع أني حجزت قبل 3 سنوات من شروطهم عدم القدرة وعدم الحج مسبقا؟ ستكون مزورا. توفي الوالد وقبل وفاته اشترى شقة لابني كي يتزوج فيها. الأسئلة الطويلة أعتذر عنها لأن لا أستطيع قراءتها فضلا عن استيعابها واستيعاب المراد منها، تكون الأسئلة موجزة. أقف الصفحة. يقول هل تنتمي جماعة الإخوان المسلمين للشيعة؟ لا أعلم ذلك ولا أنصحك بالانتماء لأي جماعة من الجماعات، أنت مسلم والمسلمون كلهم إخوة لك. قل أذهب للعمرة وسأحرم من المدينة عمرة لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لجدتي، هل يجوز بعد أن أعمل عمرة أذهب إلى التنعيم وأحرم من هنالك؟ تكرير العمرات بهذه الطريقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رجعت إلى المدينة أتي بعمرة جديدة. عمل المرشد السياحي والشرح في المناطق الأثرية إن كان يساعد على الإثم والعدوان يأثم، لا يساعد على الإثم والعدوان لا يأثم. أقلب. هل يجوز العاقل أن يجلس مع المعقود عليها وحدهما؟ يجوز. كيف العقيق؟ حلف علي مش فاهم اللغة. يا شايب عمر، الذهب الذي لا يلبس عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أجتزئ بهذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات، مذكرا بحمد الله والإكثار من الحمد والشكر، وكذلك مذكرا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالاستغفار المتواصل لعل الله أن يذهب عنا وعنكم كل مكروه وسوء. وحذر في هذا المقام من المذاهب الهدامة التي وردت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلمانية والماركسية وغير ذلك من مذاهب الضلال وطرائق الكفر، عياذا بالله من ذلك. كذلك أحذر من المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض القبيح والاعتزال والإرجاء والأشاعرة وغير هؤلاء. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله إله واحد وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فهو عبد من عباد الله الصالحين ورسول كريم، كما أن الخلق كلهم عبيد لله فعيسى أيضا عبد من العباد الصالحين ورسول كريم وجي في الدنيا والآخرة عليه صلوات الله وسلامه. فتعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفقنا الله وإياكم من يحب ورضاه، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم سائلا الله لنا ولهم الفردوس والسامعين والسامعات من أهل الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.